لله. الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه كتب في كتاب عنده في عرشه فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بين ان الكافر لا ينتفع بعمله هو، وبالتالي لا ينتفع بعمل غيره بعد موته، فقال عز من قائل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لامته ثواب سقي الماء في الدنيا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من سقى مسلما شربة ماء سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ورد تعليق من بعض الإخوة المستمعين للخطبة السابقة، قال فيه: كيف نستطيع أن نوفق بين ما أوردته من وصول كثير من الأعمال الخيرية إلى الميت وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأن هذا الحديث يحدد ثلاثة أشياء فقط. حقيقة أمر يسعد الإنسان دائما حين يجد أن هناك انتباها لما يقال وتعليقا عليه وتمحيصا له وبيانا لما يكون خافيا على البعض دون البعض الآخر. لكننا حين نريد ان نجيب على هذا الامر لا بد وان نضرب مثالا من واقع الحياة. اولا، لو قلت لهذا السائل ولغيره ان محمدا وعليا وابراهيم دخلوا المعهد الان، وبعد مدة من الزمن ساعة او نصف ساعة قلت له ان زيد وعبيد ومحمد دخلوا المعهد ايضا، واخيرا قلت له ان جميع الطلاب دخلوا المعهد، ما معنى هذا؟ معناه ان الكل اصبح في المعهد، سواء دخلوا متفرقين او دخلوا جماعة واحدة وفي وقت واحد. هذا مثال من واقع الحياة. فحين يأتي حديث يحدد ثلاثة أشياء ينتفع بها الميت فقط، وتأتي أحاديث أخرى تحدد أشياء أخرى ينتفع بها الميت، فلماذا لا نضم هذا إلى ذاك؟ المفروض أن احنا نضم ده عشان يبقى الكل بيصل سوى إلى الميت، لأن الذي أخبر بأن الميت ينتفع بهذه الثلاثة فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر بأن الميت ينتفع بإحدى وعشرين عملا من الأعمال الصالحة التي قدمت الكثير منها في اللقاء السابق هو رسول الله، بل إن البعض فيها ورد فيه آيات من القرآن الكريم. إذن فهذا داخل في ذاك، لأن إذا خص الثلاثة والأدلة الأخرى جاءت بأشياء فأصبح مجموع هذه الأشياء حوالي 21 عملا ينتفع بها الميت بعد موته. دي مقدمة، لكن هناك عدة نقاط ثلاثة سأسردها عليكم لكي يتضح الأمر. النقطة الأولى، ودي يمكن غايبة عن الكثير، أن سبب انتفاع الإنسان بسعي غيره وبسعي نفسه أمر واحد، هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أصل السبب الأصلي والأصيل ليس عمل ولدك ولا عمل جارك ولا عمل أخيك ولا كذا ولا كذا، وإنما هو أساسه الإيمان بالله فقط. دي حاجة أساسية التي جعلت هذه الأحاديث التي صادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين انتفاع الإنسان المؤمن بعمل غيره. كيف نستدل على هذه القضية؟ اسمعوا ما حدث من عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العاص بن وائل اللي هو أبو سيدنا عمرو بن العاص وأبو هشام بن العاص نذر أن يذبح 100 بدنة ليتقرب بها إلى الله. ما كانش ما أسلمش ومات على الكفر، فهو كافر. وقبل ما يموت وقبل أن يموت بفترة وجيزة من الزمن قال إن أنا نظرت كام 100 جمل حبحهم وفرقهم على الإيه؟ على الفقراء والمساكين. وطبعا بيعملها بدافع الحمية، بدافع الشهرة، بدافع العادة، هذه قضية أخرى، أو يتقرب بها لله، وهم معترفين بربنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ الله. وهم معترفين بأن فيها رب. لكن المشكلة إن الرسول يجي ومن أفقر الناس وبتاع، فدي اللي كانت عاملة عندهم إيه؟ شوية بعض حاجة في نفوسهم. المهم ان العاص ابن وائل ده لما نظر هذه الكمية من الابل مات قبل ان يوفي بنذره، قبل ان يوفى بنذره. فلما مات هشام ابن العاص ابنه، هو كله اتنين بس هشام وعمر، اما هشام على طول راح جايب 50 جمل وذبحه لانه ما كانش مسلم رخل. لكن سيدنا عبد الله بن سيدنا عمرو بن العاص بقى دخل في الاسلام، فقال انا لن اذبح 50 جملا، ما هم قسموا النذر بتاعهم على ابوهم، قسموا النذر بتاع ابوهم عليهم. يعني شوف حتى الوفاء، شوف الاولاد اوفياء ومع ذلك هم لسه ما اسلموش. بعض منهم اسلم والبعض ما اسلمش، مش زي دلوقتي الراجل لما يموت بعدين نيجي نقول له يا ابني ابوك عليه مثلا مبلغ لفلان، يقول لك الله منين جابوا انت وصرفوا فين واحنا ما عرفناش ليه. انت رح تحاول هتحقق القضية، مش عايز تحقيق عشان تقعد تحقق معانا وبتاع، وجابوا انت مجرد ما تعلم ان اباك عليه دين، فالمفروض يبقى يسارع بقضاء الايه؟ بقضاء هذا الدين. فشوف بقى هشام على طول رغم انه كاف راح جايب 150 جمل ودبح، لانه عارف ان هما اتنين يبقى واحد عليه 50 والتاني 50، فجاب 50 جمل ودبح. سيدنا عمرو بن العاص قال لا، لن اذبح حصتي حتى اسال رسول الله. انا مسلم بقى ابويا كافر يبقى انا موضوع تاج. فقال يا رسول الله إن أبي كان قد نذر أن يذبح 100 ناقة أو 100 جمل ومات قبل أن يوفى بنذره، وذبح أخي هشام 50 وهي حصته في هذه الجمال يا رسول الله، فهل لو ذبحت هذه 50 الباقية عن أبي أتفيده وتنفعه يا رسول الله؟ شبه رب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفك ان اساس القضية والانتفاع وعدمه الايمان بس. فقال يا عم ان اباك مات ولم يقر بالتوحيد فلو كان قد اقر بالتوحيد لنفعه ذبح جمالك. العلماء قالوا يبقى هنا ما دام النبي قال له ابوك مات وقالش لا اله الا الله محمد رسول الله مش هينتفع بالعمل بتاعه، يبقى كأن الايمان هو اساس الانتفاع بالايه، اساس الانتفاع بالاعمال. وظن دي لما نعرف كده القاعدة دي لو حفظتها وعايزك تحفظها عشان تريحوا نفسيكم، لو حفظت انت كده حطيت في دماغك ان اساس انتفاعك بالاعمال اللي انت بتعمله وانتفاعك بعمل غيرك لك بعد وفاتك هو ايمانك بالله، يبقى انحلت القضية. يقول واحد يقول لك وقال ليس للانسان الا ما سعى، قل له بس تعالى يا اخوي انا لما سعيت لما تعرفت على الايمان وامنت بالله، ولما سعى الصحابة الى رسول الله واعلنوا ايمانهم بالله، يبقى ده الايمان بتاعهم من سعيهم ولا مش من سعيهم؟ من سعيهم خلاص. يبقى لما واحد يعمل لي حاجة انتفع انا بها ليه؟ لاني امنت، والايمان تسبب لي في الانتفاع بعملي في حياتي وعملي وعمل غيري بعد وفاتي، فلا تعارض في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ إلا من ثلاث. وذلك لما دي في التفسير يقول لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المقصود بها الإنسان الكافر. الإنسان مين؟ الكافر، لأن ده ملوش إلا سعي وبس. طب ساعة ما يموت بعد ما يموت يعمل ايه؟ حاجة توصل له؟ قال لك لا، ما ربنا قاله اذا كان هو مش هينتفع بعمله هو في الاخر فكيف ينتفع بعمل غيره؟ يعني الكفر لما يقعد يأكل الناس كلها ويبني مستشفيات ويبني مدارس ويبني ملاجئ ويعمل حتى مكاتب تحفيظ للقرآن رغم انه لم يؤمن به فذلك لا يفيده، ما ينفعش خالص. ليه؟ يا اخي شوف السيدة عائشة رضي الله عنها حين جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهمها امر ابن جدعان، وقالت يا رسول الله ان ابن جدعان كان يطعم الطعام ويحمي الزمار ويصل الارحام فهل ذلك نافعه؟ شوف النبي كده رد قال لها ايه صلى الله عليه وسلم، قال لا يا عائشة فيش حاجة نفعها. قالت ولم يا رسول الله؟ قال لأنه لم يقل في يوم ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي ايه؟ يوم الدين. يبقى اساس انتفاعك بعملك وعمل غيرك هو الايمان. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منصورة. وبالتالي ما دام مش هينتفع بعمله فلن يستطيع ان ينتفع بعمل غيره. ده النقطة الاولى او الرد الاولاد. طيب رد فاخ رد الثاني يقول له تعالى كده النبي يا سيدي لما قال ايه صلى الله عليه وسلم لما قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية. النبي قال صدقة جارية يعني معناها انه هو اللي يعملها بس، زي النبي ما يقول في حديث تاني مثلا برضو بيخصص فيه بعض الاعمال. قلت لك عليه انه اللي فاسد هو كان سبب المشكلة ايه، ان مما يلحق الميت بعد موته ايه نهرا اجراه او بيتا لابن السبيل بناه او مسجدا بناه او مصحفا ايه ورثه او علما ايه نشره سبع حاجات. ما هو ده الحديث اللي عمل لنا المشكلة دي؟ طب ما هو ده حديث يخصص اه، يبقى نهر الاجراء يعني هو اللي عيني، والصدقه الجاريه يعني هو اللي عمله. قال اه، طب ولو واحد يعمل له صدقه جاريه تانيه ما تنفعوش؟ نشوف كده نصلي على رسول الله معا. سيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه امه ماتت فجاه، ف كانت قبل ان تموت طلب منها الناس ان توصي، فقالت لهم ان مالي ان المال الذي بين يدي ليس مالي وانما هو مال ولدي، وبالتالي انا ماليش تصرف فيه، ما اقدرش اوصي بحاجه. فلما جه سيدنا سعد ووجدها قد ماتت وقالوا له ما قالوا، ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال بقى يا رسول الله ان امي قد افتلتت نفسها يعني ما تتفاجأ، وأراها لو تكلمت تصدقت، أينفعها أن أتصدق عنها رسول الله؟ فقال له النبي نعم ينفع. طيب وبعدين؟ قال له طيب فما أحب وأفضل الصدقة إليك يا رسول الله؟ أفضل صدقة وأعجب صدقة يعني أنت بتعجب بها وتحبها وتعتبر افضل انواع الصدقات هي ايه يا رسول الله عشان اعملها لامي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بسقي الماء. يعني اسقي الناس ماي، اسقي الناس ماي. طب لما سيدي حكاية سقي الماء دي اتعمل ايه؟ جاب ترمبة وده ايه؟ وده اسبوعين وبعد اسبوعين خلع ايديها ثاني عشان يقول لك الناس اطلب بقى ويبوظ الحته اللي حواليها وبيعملوا شو الشرع. تقس تخش الجنه ببلاش، ما تتحمل شويه الشو الشرع والمولد عشان تخش الجنه. ان عمل لك بتاع حنفيه تجيب ميه ساعه في الشارع ولا ميه حتى سخنه الواحد لما يشرب منها يتعب، تبص تلاقيه واقف حارس عليه. انت حارس عليها ليه؟ ده هي المية يا ربنا اللي جيبه. كنت انت رمت حنفية بخمسة ابيض ولا بتاع يا اخويا؟ لا احا مش عايزين الحنفية بتاعتك دي، عايز يفرض سيطرته على حتى حنفية المية. مش انت عاملها لله؟ ساعة ما تعمل الحاجة وتقول لله ابعد عنها بقى، مالكش دعوة. زي واحد يبني جامع يقول لك اسس هذا المسجد على نفقة خاصة فلان الفلان، يا جدع شيل اسمك ده وما تقولش فلان ولا علان بقى، لان ربنا قال وان المساجد لله، ما قالش للعلي ولا لابراهيم ولا زيد ولا عريت. فيش فايدة، احنا عاوزين شهرة وخلاص. ولذلك بنخاف نقول اتبه الاحسن يروح هناك يقول لك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فايه، فجعلناها بقى مسورة. تضيعوا ثوابكم، شيل الاسم ده واعمل الطرمبة ولا حنفية المية ومالكش ده انت ليك عليها اشراف منها لما تبوظ تشغلها تاني. بس انت مش شرط تقول لي دي اشرب بالراحة وده اشرب بالقهوة وده ما تزقش حواليها. هي شغلانة، انت هتشغل حارس ولا عامل ثواب؟ عامل ثواب واسكت بقى. فشوف بقى سيدنا سعد يعمل ايه رضي الله عنه لما النبي قال له عليك بسقي الماء عشان يفيد امك. امن سيدنا سعد حفر بئرا وقال هذه لام سعد. حفر بير، ما بكلش فيه ترمبات ولا بتاع ولا حنفيات ولا كانت مشكلة صعبة. فحفر بير كده وقال هذه لأم سعد. وظل البير أي سنينا طويلة يعرفه الناس بأنه سقاية آل سعد. سقاية آل ايه؟ آل سعد. تعالى كده وقعوا صدقة جارية، صدقة جارية. اللي عمل الصدقة لأمه مين؟ سيدنا سعد ولا هي؟ هي ما عملتش حاجه، ماتت ولا ما لهضتش تقول حق. الموت جه فجاه خلاص، ما لهضتش تعمل. ابنها عمل وعمل صدقه البير هيقعد سنوات. قلت لك التن مت بقيت ما كتب عليك سقايته آل سعد، وما عارفين ان هو سقايه آل سعد. يبقى الصدقه الجاريه لازم انا اللي اعملها ولا ممكن واحد يعمل لي؟ ممكن واحد تاني يعمل لك. مش يقول ليه؟ يبقى برضو صدقة جارية، سواء كانت هذه الصدقة الجارية من صنع الميت في حال حياته وقبل وفاته فإنه ينتفع بها، وسواء كانت من صنع من يهمه أمره فإنه ينتفع بها كما صنع سيدنا سعد رضي الله عنه لأمه. او علم ينتفع به. طب يا اخي العلم صحيح، انا لما بقول درس وبتاع والناس تستفيد ويطلع التاني يقول للتالت لا. طب وانا لما اموت يعني وواحد، طب اللي حيبلغ عني؟ طب قال شوف كده النبي عليه صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ، ربنا يبيض وش واحد، نضر الله وجه امرئ ساعة سمع مني مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. يا سلام، ثم انت خدت ودخلت وخرب العملية ايه؟ كانها ممتدة ولا وانتفعت انا بعلمي بسبب ايماني؟ يبقى العلم بتاعي لما انا انشره ويجي واحد تاني ياخده وانشره وهكذا تبقى انها ممتدة ولا مش ولا متوقفة علي انا؟ مش متوقفة علي انا. هذه الحاجة الثالثة، صدقة جريئة وعلم ينتفع به، أولد صالح يدعو له. هنا قال ولد بس يا أخي، لكن هناك في الحديث الثاني قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قلت أنا الجمعة اللي فات النبي لما كان بيدفن الميت يقف على القبر يقول إيه؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى هنا أخوه ولا ابنه؟ قال ابنه أخوه. وكلمة اخ النبي قالها لمين؟ لما قريب الراجل بس وقف في وسطهم كده قال لهم استغفروا لاخيكم العيلة بتاعته، ولا قال اللي واقفين على المقبرة كلهم؟ قال اللي واقفين. يبقى كأن الرسول جعل الدعاء يستفيد به الميت سواء من والده او من غير ولده، من ولده او من غير ايه ولد. ولما قالوا انت ليح المقبرة قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين او دار قوم المسلمين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم عن قريب اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم واجعل لنا ولهم العافية، اللهم لا تحرمنا اكرام ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. النبي لما قال الكلام ده قالوا لازم يبقى ولد ولا من اي واحد ماشيش؟ قال من اي واحد داخل المقام، مش شرط انه لازم يكون ابنه. يبقى فكأنه هو ان كان جاب ابنه هنا يبقى جاب هناك غير مين؟ غير ابنه صلى الله عليه وسلم. هذه ايه ثلاث حاجات في الحديث. طب النقطة الاخيرة، رد الاخير بقى. قال يا اخي في البخاري في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه قال ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد سأل النبي، خد بالك من السؤال كده وشوف الإجابة، فقال يا رسول الله إنا نتصدق على موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل ذلك نافعهم يا رسول الله؟ شوف رب النبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال نعم انهم يفرحون به، يعني بالحاجات اللي انت بتقدمها لهم دي، كما يفرح الحي بالطبق يهدى اليه. لك الميت بيفرح بالحاجة اللي انت بتعملها له زي الواحد الحي بيفرح لما تروح تقدم له طبق فيه فاكهة ولا اي نوع من انواع الطعام. شوف بقى لما الواحد يبص له عنده طبق كده وفي حاجة كويسة ولا بتاع، شوف الفرحة دي، فهم بالك بقى من اللي هناك هيبقى الفرح اكثر. طب وكلمة صدقة هل حددها على رسول الله؟ لا، قال لكم حددهاش رسول الله، يبقى تشمل كل حاجة. لان بعض العلماء قال ان كلمة الصدقة تشمل الامور المادية والامور المعنوية. الامور المادية زي ايه؟ فلوس، الارض، العقار. طب الامور المعنوية زي الاستغفار، الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كأنه النبي مدام الرجل سأله والنبي قال له ان الاموات بيفرحوا بهدايا الاحياء كما يفرح الحي بالطبق حين يهدى اليه، يبقى هذا دليل اخر يدعم ان الميت ينتفع بكل ما يقدم له من بكل ما يقدم له من اعمال، بكل ما يقدم لهم من اعمال. يا اخي وشوف كده النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يصلي على المنافقين على عبد الله بن ابي بن سلول، كان زعيم للمنافقين وانت عارف الصلاة على الميت مطلوبة، فابنه كان عايز النبي يغسله ويصلي عليه وبتاع، فالنبي يعني انحرج من الولد لانه كان صالح، فاداله القميص، قال له طب اديله القميص عشان بس يخف عنه شوي وعايزك تصلي. فالنبي فعلا هم ان يصلي عليه، فربنا قال له لا استنى، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله. يبقى اظن يعني الحكاية بقت واضحة. المهم اللي انتوا تدوروا عليه الايمان الاول. امن وصدق بدعوة رسول الله وثق بان كل شيء سيصل اليك. لان انت مش بقى انت اصبحت جندا من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. طب ربنا بيحب جنوده ولا ما بيحبهوش؟ لا ده بيحبه. قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا وما يقول الشهاد. يبقى حيختلك هنا وينصرك هناك؟ لا. حينصرك هنا ويسيبك هناك؟ برضو لا. ده هو لازم يتولى بنصرتك في دنياك وفي اخراك. لانه بالله عليك صلى على رسول الان ايه اللي يجبر ربنا انه يخلي الملائكة يكلف الملائكة انها تستغفر لك؟ ربنا حيفيد حاجة؟ قال لا. لكن لو ما كانش بيحبنا كان يقول للملائكة استغفروا لنا. هو بيحب الملائكة وعارف ان الملائكة درجة اول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمروا. لكن احنا فينا عفاريت وفينا شياطين وفينا حرامية وفينا مرتشين وكذابين ونصابين وكل البلع موجود. كل الانواع الضلال موجود. ومع كده ربنا يكلف الملائكة انها تستغفر لنا. الله ليه؟ يقول عشان انا بحبكم رحم بكم رحمتي سبقت غضب. يا اخي هو اللي بيقول كده؟ تقوم انت تقول له لا خلي الرحمه بتاعتك في الدنيا وسنه في الاخره. بتحكر على نفسك ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الراجل العربي دخل المسجد وراح واقف كده مصلي ركعتين ورفع ايده على اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، عربي غشيم، هل انا عايز الرحمة انا ومحبت بس، يعني ليا وللنبي بس ومش عايزين الباقي، حدش يخش معانا. انا رسول الله ابتسم ثم قال لقد حجرت واسعا يا اخ العرب. حجرت واسع يعني زي دياتي حاجة ربنا موسعها، لان ربنا قال ورحمتي ايه وسعت كل شيء. فاي واحفظ رحمتي وسع كل شيء صح، بس انا عايزك تاخد باسباب عشان تخش فيه، مش تقعد بره وتقول بقى انا عايز اخش. لا، ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتقون الرسول الايه؟ النبي الامي. والحمد لله احنا متبعين الرسول النبي الامي في شغل ومؤمنين بالله. يبقى ان شاء الله ستكون هناك نصرة في الدنيا ونصرة في القبر ونصرة في الآخرة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أو كما قال ادعو الله. وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة الميت في حاجة إلى الرحمة وإلى الصدقات وإلى كل خير أكثر من الحج. أنت هنا أصلك تقدر تعمل، يعني لو قلت لواحد كده اديني شوية ماء عشان أشرب وما ادالكش راح تقوم تدور على مكان تاج، إنما دكت حيروح فين؟ خلاص أصبح بين جنبات قبره، فماذا يصنع؟ أي حاجة أنت عايز تعملها ممكن تعملها، اي خير هيستعمله ممكن تعمله، لكن هناك خلاص بقي الحساب وانقطع العمل، بس حساب اللي فاضل، لكن العمل انقطع، ما عادش لك شغل. انت جاد دلوقتي عشان تحاسب، تتحاسب على اللي انت قدمته. ولذلك شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه، بيشبه الميت بقى في القبر بقى، فيقول صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره الا كالغريق المهوس ينتظر دعوة من ابيه. او دعوة من اخيه او دعوة من صديق له، فاذا لحقت هذه الدعوة كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. يا سلام، شوف النبي يقول لك الميت في القبر بتاعه صلى الله عليه وسلم زي الغرقان اللي عمال يقول يا عالم انقذوني لانا هغرق، فاضل حبة والمية هتخش وروحه راح تطلع، بيدور على حاجة بيشعبط على ابن سيلة، ولا مش بتقولوا كده بالشعلف الواحد منا بالشعلف عدن سيلة عاوز يطلع. فشوف بقى الميت في القبر كهذه الصورة بينتظر اي حاجة من حبيب ومن قريب من صديق من اي واحد، اي حاجة اي واحد يعني يتبرع بشيء الى الميت ينتظره، وحينتظر اي حاجة والله. حتى يعني هناك موقف زادني سرورا للحسن البصري رضي الله عنه. حسن البصري عالم وفقيه، كان فقيه عصره، يعني حتى كان له رأي في الغسل بتاع الميت لوحده، هو عنده في مذهبه كده انك انت لما تيجي تغسل الميت وعلمت بان الميت عليه جنابة، ففي مذهب الحسن البصري ان يغسل الميت مرتين، مرة للجنابة ومرة للموت. ليه يا عم شيخ حسن يقول لك هو كده؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال على سيدنا حنظلة ابن عامر رضي الله عنه لما كان لسه الراجل في شهر العسل بتاعه، كان حديث عهد بعرس وسمع النبي يدعو الى الجهاد، فخرج حنظلة رضي الله عنه وكان لم يغتسل من جنابته اثر جماعه مع زوجته، فخرج ودخل المعركة فاستشهد، فتفقد اصحاب رسول الله شهداء المعركة فوجدوا جثة حنظلة يتقاطر منها الماء ورائحة المسك تفوح منها، فقالوا للنبي عن حال حنظلة، فماذا كان رد رسول الله؟ النبي قال هاتوا ائتوني بصاحبة حنظلة، هاتوا لي امرأته عشان اسألها. فأتت الصاحبة فسألها رسول الله ما حال صاحبك قبل ان يخرج الى المعركة، قالت ان حنظلة يا رسول الله كان حديث عهد بعرس وخرج ولم يغتسل من جنابته تلبية لدعوتك يا رسول الله، فقال ابشري فان الملائكة قد غسلته بماء من زمزم. حسن البصري الباس مدام الشهيد عندنا لا يغسل ولا يصلى عليه والملائكة غسلت حنظلة يبقى عشان جنابته يبقى اللي عليه جنابة يتغسل مرتين، مرة للغسل ومرة للموت ومرة للجنابة. لكن رأي الجمهور قالوا لا، انت تغسله مرة واحدة وتنوي وانت بتغسله انك انت ايه بنية غسل الميت ورفع الجنابة وخلاص وتريح نفسك، وده اللي احنا ماشيين عليه. وخليكم ماشيين على كده، انا بجيب لكم الحتة دي بس عشان ايه مش استعراض، هو جئت بها لكي تعلموا مكانة الحسن البصري العلمية عشان لما تسمع اللي راح يقوله بعد كده ما تشكش فيه. المهم الحسن البصري بيقول ايه، اتت اليه امرأة وقالت يا بصري ان ابنتي ماتت منذ فترة واحب ان اراها في المنام ولو مرة، فاوصاها بان تصلي، علمها صلاة كده، مرضاش يقولها الصلاة بتاعتها حتبان في الاخر، اوصاها بان تصلي صلاة معينة وسترى ابنتها في المنام. الولية صلت وبعد فترة شافت ابنها بنتها ايه وعليها سربال من قطران والعياذ بالله، وقد غلت يدها ورجلها، فحزنت حزنا شديدا وذهبت الى الحسن البصري واخبرت. الكلام ده موجود في التذكرة للقرطبي. لما قصت عليه الرؤيا حزن الحسن البصري ايضا معها مشاركة له خوفا وخوفا على مستقبل الفتاة. بعد فترة بيومين ثلاثة كده يرى الحسن البصري الفتاة في النوم وهي راقدة على سرير من حريط وعليها تاج الملوك، يعني حاجة ايه احسن من اللي فات بقى. فسألها من انت؟